الحمد لله الممدوح الأسماء المحمود الآلاء الواسع العطاء المستحق للحمد في السراء والضراء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأولياء وصفوة الأصفياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار النجباء وأصحابه الكرام النبلاء ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما ما تلألأت النجوم في السماء وما سطعت الشمس بالضياء. أما بعد، فإن الوصية التي لا تخلق على كثرة التكرار والناس في أمس الحاجة إليها على مدى الأعمار تقوى العزيز الغفار الذي يعلم الظواهر والنوايا والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. معشر الكرام، قيل لبعض أهل الفضل: هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال بعزة وفخر وثقة: بل قرأت أدب النفس لمحمد صلى الله عليه وسلم. شريعة الإسلام مليئة بالتوجيهات والآداب في شؤون الحياة والأحياء، قولاً وفعلاً، حركة وسكونا، يقظة ونوما، واستئذانا ومحادثة، ولباسا ومعاملة، وضبطا للمواقيت والمواعيد. جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وفي سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته الزاكية مفصلا تفصيلا. كيف لا، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق ومكارمها. والأحكام والتشريعات حينما كانت تتنزل تنزلت متكاملة في بناء متين من حسن الخلق، وسداد جميل في السلوك، وذوق رفيع في التعامل. أدب النفس ورفعة الذوق وجمال التعامل من أجل ما وهب الله عبده من نعم، ومراعاة المشاعر وحسن المعاملة مقصد شرعي من أعظم مقاصد الدين. وخصلة الذوق في الإنسان منقبة كريمة له، ومسلك لطيف حميد، يحمل معاني الأدب وعالي الرقة وحسن المعشر وكمال التهذيب وحكمة التصرف وتجنب ما يجرح أو يحرج من قول أو فعل أو إشارة. وكلما علت ذائقة الإنسان ازدادت محبته في قلوب الناس. الناس تحب صاحب الذوق الرفيع، لطيف المعشر، لين الجانب، باسط الوجه، والقلوب تقبل على الإنسان البشوش. والمواجهة بالوجه الجميل، والمصافحة بالكف الكريم، والتحدث بلسان مهذب يعرف القلوب، ويمهد السبيل لقبول كل ما يقدم من علم ونصح ونقد وتوجيه. أيها الإخوة، إن من علامات الإيمان وعنوان السعادة أن يرزق الإنسان ذوقاً راقياً وتهذيباً رقيقاً ليستمتع بالحياة ويحترم المشاعر ويدخل السرور على نفسه وعلى الآخرين من الأقربين والأبعدين. والحياء شعبة من الإيمان. هل رأيتم أرفع أدباً وسلوكاً وأرقى ذوقاً من قدوتنا وأسوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ زكاه ربه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظوا في هذه الآية لم تقل وإنك لذو خلق عظيم، ذو تفيد المصاحبة، ولكن الآية الكريمة قالت وإنك لعلى، وعلى هنا تفيد الاستعلاء والتمكن، يعني أن الخلق العظيم تمكن منه عليه الصلاة والسلام تمكنا راسخا لا ينفك عنه بحال من الأحوال. فما عهدنا عنه عليه الصلاة والسلام في سيرته أنه في يوم من الأيام في لحظة غضب وفورة غضب فقد صوابه، ثم احتاج بعد ذلك أن يعتذر ويندم. وما عهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه حصل له في لحظة رضا واسترسال مع المشاعر حصل لديه انسياح عاطفي، ثم بعد ذلك أيضا ندم على ما بدر منه، بل كان عليه الصلاة والسلام متوازنا في كل لحظة وفي كل حين، وكان الأسوة الكاملة في كل وقت. كانت الأمة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت ليحقق لها مصلحة ترجوها أو يدفع عنها مفسدة تخافها. كان الرجل إذا حدثه كأنه يسارعه ألقمه أذنه ولا ينحي رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وكان يبدأ أصحابه بالسلام والمصافحة ولا ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده. وكان يقبل بوجهه على من يتحدث إليه ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه. أيها الإخوة الكرام، إن الأخلاق والآداب في شريعة الإسلام كما هي في معاملة الخلق حاضرة حضورا أكبر في معاملة رب الخلق. وهذا خطأ في التصور عند كثير من الناس حين يظنون أن الأخلاق والآداب إنما هي في معاملة الناس. الأخلاق والآداب حاضرة في الأحكام والعبادات. يقول الله تبارك وتعالى في الصلاة مثلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول فقهاء الإسلام إن هذا الحكم ليس خاصا برائحة الثوم والبصل فحسب، ولكنه يشمل كل رائحة كريهة. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تطوف بالكعبة وكانت مجذومة مصابة بمرض الجذام والعياذ بالله، فقال لها: يا هذه ارجعي إلى بيتك لا تؤذي المسلمين. فرجعت المرأة ولزمت بيتها، ثم قيل لها فيما بعد: إن الذي نهاك قد مات. وكانت المرأة عاقلة عرفت أن الأمر من عمر رضي الله عنه ما كان رأياً شخصياً أو موقفاً نفسياً، إنما كان مبنياً على قواعد الشريعة، فقالت: لا والله ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً. إن من الغايات السامية في الصلاة أن تطهر صاحبها وتهذبه وترتقي به في مدارج الكمال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الزكاة مثلا يقول تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن المال الذي يخرجه المسلم طهرة لماله الباقي عنده وطهرة لنفسه قبل أن تنتفع بها اليد التي توضع فيها. وكلما كانت الصدقة أقرب إلى الخفاء كانت أقرب إلى الصدق والإخلاص في النية. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يذكر في أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت أن تتصدق بدينار غمسته في مسك ثم أعطته للفقير. والدينار هو الدينار، قيمته واحدة سواء كان مغموسا في مسك أم جافا على ما هو عليه. فلما قيل لها في ذلك قالت: إني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد الفقير. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ومن الدقائق النفسية عند بعض الناس إذا أراد أن يتصدق على فقير أخرج ماله من جيبه فوازن بين ورقتين قيمتهما واحدة ينظر أيهما أقدم وفيها البلا ليعطيها للفقير ويحتفظ هو بالورقة التي تبرق وتلمع. والقيمة واحدة لكن النفس غلبت عليه. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تبعث بصدقة لفقير أو هدية لغني أرسلت غلامها وتقول له: أعطني ثم اسمع ماذا يقول ثم رد عليه بما يقول، إن دعا لنا بشيء فادع له بمثل ما دعا لنا فيبقى لنا الأجر. إنها انطلقت من قول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والصيام عبادة قبولها مشروط بسلامتها من سوء الخلق والأدب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج كذلك، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام قد وقف بأهله على أدق التفاصيل في أعمال حياتهم اليومية، فما ترك شاردة ولا واردة إلا وله فيها حكم أو توجيه. ولن نجد ذلك في اليهودية ولا في النصرانية ولا في أي ملة أو نحلة أو فكرة أخرى. اليهودية مثلاً اتجهت بأهلها إلى الجانب المادي وقصرت وأهملت جانب الروح، والنصرانية على العكس اتجهت بأهلها إلى الجانب الروحي وعنيت بالروحانيات وأوغلت فيها حتى تابوا في بحور من الظلمات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. حتى في المدينة التي تسمى بالمدينة الفاضلة التي كان يطنطن بذكرها أفلاطون ومن تأثر بفكره من الفلاسفة. ومن العجب إذا وقفت على فكرة واحدة في هذه المدينة المزعومة المدينة الفاضلة سقطت سقوطا كاملا. يقول صاحبها: إن النساء في هذه المدينة حق مشاع للفلاسفة والفرسان ونحوهم من ذوي التأثير والنفوذ في المجتمع. إذا جعلوا هذا في المدينة الفاضلة فماذا بقي في المدينة السافلة؟ أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام أدب أهله في كل شيء، علمهم كيف يأكل الواحد منهم وكيف يشرب وكيف يلبس وكيف يتكلم وكيف يسلم، وإذا دخل كيف يستأذن وكيف يجلس. جاء رجل أعرابي فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرفع صوته: أألج؟ فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة هذا الرجل، فأرسل جارية أمرها أن تعلمه كيف يستأذن للدخول. والولوج هو بمعنى الدخول، لكن في سياقات أخرى له انفرادات لا يستحسن أن تستعمل في معنى الدخول. فسمع الرجل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، فقال الرجل: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. وعلمنا الإسلام إذا دخل الواحد منا مجلسا أن يبدأ بالسلام وأن ينتهي به وأن يجلس حيث انتهى به المجلس. إذا رمت الدخول على أناس فكن منهم بمنزلة الأقل، فإن رفعوك كان الفضل منهم، وإن تركوك قل هذا محلي. وعلى أهل المجلس أن يعلموا قدر الداخل عليه فيسلموا عليه ويجلسوه في المكان اللائق به. دخل سعد بن معاذ رضي الله عنه مجلسا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وإذا زار الإنسان مريضا أن يختار الوقت الذي يعلم أن المريض يتلقى فيه أو يتقبل فيه الزيارة، وإذا جلس عنده أن يتكلم بالفعل والكلمة الطيبة، يتكلم بما ينشرح به صدره. زار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المريض نفسه عافانا الله وإياكم من كل سوء وداء ومرض وبلاء، على المريض نفسه أن يتقبل الكلمة الطيبة من صاحبها وألا يردها عليه. زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا محموما، فقال له يسليه ويخفف عنه ويواسيه: طهور؟ فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده البخور. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فأله، قال: فهي إذن، فما أصبح الأعرابي إلا وقد مات. أكل رجل خبز بر بلحم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتجشى، فقال له عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك. وعلم الإسلام الرجل إذا تثاءب أن يكظم تثاؤبه ما استطاع، وإذا غلب ففتح فمه أن يكظمه بظهر كفه اليسرى، وألا يكون منه الصوت الذي يصاحب التثاؤب من تأوه أو صياح. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين في حديث صحيح أن الشيطان إذا رأى المسلم يفعل ذلك ضحك منه ساخرا. أيها الإخوة الكرام، كما ذكر آنفا إن مثل هذه الآداب لا يمكن أن تكون أبدا في ملة أخرى ولا في أي ديانة ليست إلا في الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه. أما بعد، فإن جماع الأدب في لسان المرء والمنطق كما يقال سعادة، ولربما تكلم بكلمة من حسن الأدب فتحت له من أبواب الخير ما لم يكن يرجوه، ولربما تكلم بكلمة من سوء الأدب فأهوت به إلى قاع الأرض. يقول الله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. لم يكتف الإسلام بذلك فحسب، بل أمر بمرتبة أعلى وهي الأحسن، فقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وعلل ذلك فقال: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يتكلم الواحد منهم، كيف يختار الكلمة الطيبة، وكيف يتحاشى كلمة السوء. ذكر عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل مرة: أيكما أكبر، أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتحاشى أن يقول: أنا أكبر منه. فقال: